السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس تفسير القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذ الله سبحانه وتعالى قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فلا يخفى عليكم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تضيف إلى القرآن إضافات وتستثني منه استثناءات، وتبين ما أجمل منه وتوضح ما أبهم منه. فأسوق في هذا المجلس مثالا لذلك يتعلق بأبواب النكاح والزواج. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة إلى آخر الآيات. فهنا وقفات، لم يذكر في المحرمات من الرضاع إلا أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فهذان الصنفان هما اللذان ذكر فقط، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فعلى ذلك عمتك من الرضاعة تحل إذا اقتصرنا على الآية، خالتك من الرضاعة تحل إذا اقتصرنا على الآية، بنت أخيك من الرضاعة تحل إذا اقتصرنا على الآية. ولكن بيّنت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر أوسع من ذلك في التحريم في الرضاعة، فقال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكل ما كان محرما بالنسب يحرم بالرضاع. فلو أن المرأة لها خال من الرضاع، يعني أخو أمها التي أرضعتها، فهو محرم عليها، لها عم من الرضاع فعمها محرم عليها. وهذا الذي يسميه العلماء عن الأخير لبن الفحل، لبن الفحل. فلبن الفحل صورته تتمثل في رجل مثلا متزوج بامرأتين، امرأة منهما أرضعت ولدا والأخرى أرضعت بنتا، ليس الولد ولده وليست البنت بنته من النسب، إنما أرضعت ولدا من امرأة أخرى والأخرى أرضعت ولدا من بنت من امرأة أخرى. الولد والبنت اجتمع على ثدي المرأة، يعني رضع الولد من ثديها والبنت رضعت من ثديها، لكن اللبن الذي ضر للمرأة بسبب رجل، فالبنت تكون أخت للولد من الرضاع، من الأم ومن الأب ومن الأب. مثال آخر، عائشة رضي الله عنها في هذا الصدد استأذن عليها رجل فأبت أن تفتح له، أبت أن تدخله، قال: إنما أنا عمك، أنا أفلح أخو أبو القعيس، أبو القعيس زوج امرأة أرضعت عائشة، يعني في امرأة أرضعت عائشة زوجها يسمى أبو القعيس، فأبو القعيس يعتبر أبو عائشة من الرضاعة، له أخ يسمى أفلح، فجاء أفلح يستأذن يريد الدخول على عائشة لما كبرت عائشة، قالت: لن أفتح لك، أنا ليس بيني وبينك قرابة، قال: أنا عمك من الرضاعة، قالت: أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فذهبت عائشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أفلح أخي أبي القعيس يستأذن ليدخل علي، قال: أذني له فإنه عمك، قالت: أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، قال: قد علمت، أذني له فإنه عمك. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام بيّنت لنا أن كل ما كان محرما بالنسب يحرم أيضا بالرضاعة. القرآن فيه فقط ذكر أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. أيضا في الآيات إذا استمرينا بعض الشيء في تلاوة الآيات نجد أن الله سبحانه قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، غير المذكورات في الآية، لكن السنة بيّنت أن هناك أشياء محرمة كنكاح المتعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حرم نكاح المتعة إلى الأبد، وكان ذلك يوم خيبر. وكذلك في هذا الصدد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فلا يصح أن يتزوج رجل امرأة وتزوج ويجمع معها كزوجة ثانية خالتها، ولا يصح أن يتزوج امرأة وتزوج عمتها معا، لكن إن ماتت واحدة جاز له أن يتزوج بالأخرى. هذا الذي يسميه العلماء تحريم مؤقت كالجمع بين الأختين. فالقرآن فيه ذكر فقط وأن تجمعوا بين الأختين، لكن السنة منعت أيضا الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها. وكذلك في هذا الصدد السنة منعت نكاح الشغار. نكاح الشغار صورته أن أقول لك زوجني أختك وأزوجك أختي، أو زوجي ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأنا أزوجك ابنتي، واعتبر مهر هذا ومهر تلك وانتهت القصة. الشغار عند الجمهور أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي ليس بينهما صداق، زوجني أختك وزوجك أختي وليس بينهما صداق. الجمهور يشترطون في تعريف الشغار أن لا يكون بينهما صداق. من العلماء من قال إن كان بينهما صداق، حتى إن كان بينهما صداق يمنع. قال بعض أهل العلم حتى إن كان بينهما صداق يمنع، وكان هذا رأي أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه. لكن الأكثرون على أن إذا كان بينهما صداق جاز. فالحاصل أن السنة منعت نكاح الشغار، ومنعت الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ومنعت نكاح المتعة، ومنعت المحلل. يعني امرأة طلقت ثلاثا فمعروف أنها لا تحل لزوجها إلا إذا نكحت زوجا غيره. فإذا نكحت زوجا غيره عن غير تواطؤ، يعني عن غير اتفاق مسبق، ودخل بها الزوج حلت لزوجها الأول. أما إذا نكحت زوجا غيره بقصد التحليل، يعني امرأة طلقت ثلاثا فتزوجت بآخر فقط كي يدخل بها ويطلقها بعد ذلك وتتزوج الزوج الأول، فالرسول عليه الصلاة والسلام سماه المحلل وقال لعن الله المحلل والمحلل له، وفي رواية والمحل له، هكذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. فالسنة بينت ذلك، يعني إضافة إلى ما في الآيات في النكاح، فالسنة منعت من نكاح التحليل، منعت من نكاح الشغار، منعت من نكاح المتعة، منعت من الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، منعت في الرضاع كل ما حرم بالنسب أصبح أيضا محرما بالرضاع. ثم نأتي إلى جزئيات في نفس الآية. قال الله سبحانه وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم كم رضعة تحرم. فهنا قال الرسول عليه السلام لا تحرم المصة ولا المصتان، فقال بعض أهل العلم إذن ثلاث تحرم، وذهب البعض بالسنة أيضا إلى أنها خمسا. فالسنة بيّنت عدد الرضاعات المحرمات، وبيّنت أيضا السنة وإن كان هذا في القرآن أيضا ظاهر الزمن الذي تكون الرضاعة فيه مؤثرة. يعني إذا امرأة كبيرة أرضعت شابا منكم في هذه السن الآن وأنت في هذه السن، فالرضاعة لا تأثير لها، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام إنما الرضاع ما فتق الأمعاء وأنبت اللحمة. وإن كان في الكتاب العزيز ما يؤيد هذا المعنى كقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وإلى أسئلة إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله. في فاصل قصير. استمرارا لما كنا فيه في شأن تفسير السنة للقرآن الكريم، وردت إلي بعض الأسئلة من إخواني الأفاضل وفقهم الله لكل خير وبارك الله فيهم. فسائل يسأل هل يرث الذي يرضع من المرأة منها لكونه ابنا لها؟ أقول لا، الرضاعة لا تؤثر في الميراث، فالابن من الرضاعة ليس له من الميراث شيء. وقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم إنما هم الأولاد للصلب أو البنات للصلب. يقول هل هناك حد للرضاع مصة؟ سبق وبينت أن العلماء لهم في ذلك أقوال. الجمهور يقولون أي رضعة تحرم لإطلاق الآية، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم والحنابلة يقولون 3 رضعات تحرم، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة ولا المصتان، إذا 3 تحرم. والشافعية لهم قول في أن الذي يحرم 5 لحديث عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات كاملات يحرمن، فنسخن ب5 معلومات. فهذا رأي الشافعية في الباب. يقول بنت أرضعتها عدة نساء، أن أرضعتها 10 نسوة، هل تكون أختا لكل أولاد النساء من الرضاعة؟ نعم، تكون أختا لجميعهن من الرضاعة. أيضا يسأل عن رضاع الكبير، يسأل عن رضاع الكبير هل يحرم؟ سبق وذكرنا بحديث بقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فعليه الرضاع بعد الحولين لا تأثير له. فإذا أرضعت امرأة شابا لا تأثير لهذا الرضاع. وكذلك الذي يفعله بعض الأزواج الذين يبالغون في مداعبة أزواجهن، فيمص أحدهم ثدي امرأته ويرضع منها كالطفل الصغير، فهذا الذي يرضع من ثدي امرأته هل يحرم عليها أو لا؟ لا يحرم عليها. وقد قالت امرأة في زمن أبي موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود لزوجها، وكانت تريد به احتيالا، اللبن تعثر في ثدي فمصه، فمص مص أو مصتين، قالت ارضع مني مرة كابني، فرضع منها عدة مرات، فجاء يقربها بعد ذلك قالت له قد حرمت عليك، قد حرمت عليك. فذهب إلى أبي موسى قال نعم حرمت عليك. فذهب إلى ابن مسعود فأخذ ابن مسعود من يده وذهب به إلى أبي موسى، ذهب به إلى أبي موسى وقال يا أبا موسى هذا رضيع أم فطيم يا أبا موسى؟ فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، وتراجع أبو موسى عن فتواه. وفي زمن عمر أيضا حصلت واقعة كهذه الواقعة، رجل كانت عنده جارية أما يحبها ويطأها كثيرا، فغارت زوجته فأخذت الأما وأرضعت عدة مرات، فجاء يقربها قالت حرمت عليك يا ابنتك من الرضاعة. فذهب إلى عمر فقال أوجع امرأتك ضربا وأتي جاريتك. فعلى ذلك الرضاع في الكبر لا يحرم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.